والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في دروس مضت وتبينا بعض معاني الآيات الواردة في ذم اليهود والنصارى ومقولتهم في حق الله إن يده مغلولة ولعن الله تبارك وتعالى لهم، وما جاء عقبها. وكنا قد وقفنا عند الآية 65 من سورة المائدة، وهي قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. قول الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا فكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، هذا تحريض لهم على الإيمان وبيان لأن الله تبارك وتعالى يكرم من يستقيم على الحق، من يؤمن ويلتزم بأحكام الله، فإن الله تبارك وتعالى يكفر عنه سيئاته ويثيبه عندما يرتحل عن هذه الدنيا بدخول الجنة. ومن بقي على عناده وإصراره على كفره فإن مآله إلى النار. فقوله جل وعلا: ولو أن أهل الكتاب، أي اليهود والنصارى، ولو أن أهل الكتاب آمنوا، أي آمنوا بما جئت به، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، واتقوا، أي اتقوا النار بفعل المأمورات وترك المنهيات، لكفرنا عنهم سيئاتهم، أي لمحوناها وغطيناها وسترناها. وقد حصل هذا للذين آمنوا من اليهود والنصارى، فمن آمن منهم فإنه من فضلاء أهل الإسلام كعبد الله بن سلام ومحمد بن كعب بن القرظي وغيرهم. فهؤلاء آمنوا واتقوا وصاروا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يكفر عنهم سيئاتهم وأخطاءهم السابقة ويثيبهم بدخول الجنة. ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يقول: لو أن اليهود أقاموا التوراة والنصارى أقاموا الإنجيل، يعني التزموا بها ولم يحرفوها، وآمنوا أيضا أقاموا ما أنزل إليهم من القرآن، وإقامة التوراة والإنجيل يعني الالتزام بها بدون تحريف، والالتزام بها بدون تحريف يلزم بالدخول في الإسلام، واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن في التوراة والإنجيل خبر محمد صلى الله عليه وسلم. فالملتزم بالتوراة والإنجيل يسلم ويؤمن ويصدق برسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول لو أن اليهود آمنوا وأقاموا التوراة ولم يحرفوها ولم يغيروها، ولو أن النصارى لم يعدلوا ولم يغيروا في الإنجيل والتزموا بذلك وأقاموه على الوجه الصحيح، للزم أنهم يلتزمون ويقيمون ما أنزل إليهم بعد ذلك من القرآن، وحينئذ أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني جاءتهم الخيرات من كل جهات، فتكثر الأمطار وتخصب الديار وتثمر الأشجار وتشبع البهائم ويحل الرخاء ويتزول الشحناء ويعيش الناس في سلام ووئام وائتلاف لا اختلاف. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. منهم أمة مقتصدة، يعني هذا حصل من بعضهم كمن أشرنا إليهم، فإن منهم أمة أسلموا واستقامت أمورهم، وقد جاء قول الله تعالى في حق أتباع موسى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وجاء في أتباع عيسى: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. أما هذه الأمة فإن منها سابق ومنها مقتصد ومنها ظالم لنفسه، كما جاء قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. وهؤلاء كلهم مؤمنون، لكن منهم من يظلم نفسه بفعل بعض المعاصي، ومنهم من يقتصد فيكتفي بفعل الواجبات وترك المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات وهم الذين يؤدون الواجبات والنوافل ويبتعدون عن المحرمات والمكروهات، يسابقون إلى فعل الخيرات من فرائض وواجبات وسنن، ولم يقتصدوا فقط على فعل ما وجد وترك ما حرم، بل إنهم اجتهدوا في تحصيل الواجبات والفرائض والسنن وابتعدوا عن المحرمات والمكروهات. هؤلاء هم السابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، تطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، أي يعملون في الدنيا من السبق للخيرات. وأما أولئك فمنهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فأهل الكتاب منهم أمة مقتصدة وهم أتباع موسى وعيسى وما بينهم من الأنبياء الذين التزموا برسالات الرسل وكانوا يكتفون بالواجبات ويبتعدون عن المحرمات وهم قليل. والكثير فسقة، الكثير عملهم سيء. هذه الآية وهي قوله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذه ساقها الله تعالى لنا لبيان حال أهل الكتاب ونحن معنيون بها، أي لا تكون مثل هؤلاء، فإنكم لو أقمتم القرآن لأكلتم من فوقكم ومن تحت أرجلكم. وإذا ضيعتم كما ضيع أهل الكتاب قبلكم فالمآل واحد، كما جاء قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم. وهذه الآيات سيقت لتنبيهنا نحن ألا نكون مثل هؤلاء فيصيبنا مثل ما أصابهم، وأن الواجب علينا أن نقيم القرآن ولا نتركه في الرف، وإذا دخل شهر رمضان أزلنا عنه الغبار وقرأنا منه يسيرا، فإذا انتهى رمضان أغلقناه ولا ندري ما يدل عليه ولا نفهم لماذا نزل. كلا والله، إن القرآن ما نزل لهذا، وإنما نزل ليفهم ويعمل به. نزل القرآن لتنفيذه، ليس فيه آية حشو، بل كله خير وتوجيه وتعليم وتنبيه ووعد ووعيد وترغيب وترهيب وبيان حلال وحرام. ترد إلينا أسئلة إذا توفي له قريب يريد أن يقرأ له ختمة، ما حكم هذا؟ يوم أن كان حيا لما لا تقول له اقرأ أنت؟ وإنما إذا مات أن تريد أن تقرأ له ختمة. كل حرف في 10 حسنات، وليس المقصود هو مجرد القراءة، بل المقصود هو مدلول هذه القراءة على ما تدل هذه الآيات، أليست مفهومة؟ إذا لم تفهم اقرأ تفسيرها، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وشرحه لها وتوضيحه حتى يتضح لك المراد وتكون على بينة مما تقرأ. فهذا القرآن نزل ليعمل به لأنه نظام الحياة، وهو كلام الرب جل وعلا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد، معجز بألفاظه وجمله ومعانيه، ليس فيه هزل، بل هو جد وحق وصدق وعدل، فما عليك إلا أن تشتغل به. وهكذا كان الرعيل الأول من الصحابة والتابعين وأتباعهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل، لأنهم يعرفون لماذا نزل، ويعلمون أنهم مخاطبون به بكل آية منه، فلا بد أن يفهمها ويعمل بها وينفذها، ولا يكون عنده شيء يخل بهذا القرآن أو يعمل عملا يتنافى مع هذا القرآن. ولهذا فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأتباعهم عاشوا عيشة هنيئة سعيدة، يعيشون في سعادة غامرة، ودانت لهم الدنيا ودل لهم الجبابرة، ولم يطلبوا الدنيا وأتتهم وهي راغمة. فهكذا يجب أن يكون أهل الإسلام إذا كانوا يريدون العزة في الدنيا والآخرة. فإذا أن الناس تهاونوا في هذا الكتاب العزيز فإن الله تعالى لهم بالمصاد، والويل لهم والعذاب في العاجل والآجل، ذل وهوان في الدنيا، وفقر وفتن وحروب، وفي الآخرة عذاب أليم. فقول الله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. أي انتبهوا يا أمة محمد لا تكونوا مثلهم فتكونون عن أصحاب أعمال سيئة، وأعمالكم أعمال سوء، وعامل السوء له السوء. ثم قال جل وعلا مخاطبا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الرسول، هذا خاص لنبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، بلغ ما أنزل إليك من ربك. ما الذي أنزل إليه؟ القرآن ولا لا؟ بلغ هذا القرآن لأمتك، لا تخفي منه شيئا، لا تجحد منه آية أو حكما، وإنما بلغه كاملا، بلغ ما أنزل إليك من ربك، لأن هذا القرآن لم ينزل لك، وإنما نزل للناس كافة، نزل لهداية البشر، نزل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وليس لك أن تخاف، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة، إن لم تبلغ هذا القرآن للناس فأنت لم تؤدي الرسالة ولا تكون بهذا رسولا. وقد بلغ عليه الصلاة والسلام وأنذر وبشر وحذر وترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكان في مواقف متعددة يقول لأصحابه هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيقول اللهم فاشهد. وكان من آخر ما قال في صعيد عرفات في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجحد حكما ولا مسألة، وإنما بين للناس الهدى والنور ولم يخف شيئا. وهذا رد على بعض فرق الضلال الذين يقولون إن المصحف الموجود عند الناس ناقص، وإن عندهم مصحف آخر خاص بهم كان مخفى لم يطلع عليه إلا هم، وهو يزيد على قرآننا أضعافا مما وضعوه مثل عمل يهود ومثل عمل النصارى، وهم بذاك العمل يريدون أن يحرفوا ويبدلوا مثل اليهود والنصارى قاتلهم الله عنا يحب. والله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو محفوظ تلقاه جبريل من الله تعالى وألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته رضي الله تعالى عنهم وبلغوه للتابعين، وتلقاه الناس بالتواتر وهو محفوظ. وكان عليه الصلاة والسلام إذا نزلت عليه الآية دعا كتاب الوحي ليكتبوا، فلا يوجد كلمة أو جملة أخفيت على الناس، وإنما هذا القرآن بلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وأقامهم عليه، وبهذا برئت ذمته وبقي على الناس أن يتحملوا مسؤوليتهم. قوله تعالى والله يعصمك من الناس، أي أن الله تبارك وتعالى يحفظك من اعتداء المعتدين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواجه تهديدا من قومه من المشركين، وفي المدينة من اليهود ومن المنافقين، وحاولوا بمؤامراتهم وكيدهم أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستطيعوا. وكان أحيانا يحس بشيء من الخوف فيتخذ له حرسا يحرسونه، فأنزل الله تعالى عليه هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فذهب فأطل على حراسه وقال انصرفوا فإنني في عصمة الله، فانصرفوا. ولهذا فاليهود والمنافقون حاولوا عدة مرات أن ينالوا منه عليه الصلاة والسلام فلم يستطيعوا، وضعوا له السم، وأرادوا أن يلقوا عليه الصخرات، وألبوا عليه القبائل وحاربوه، وكلها تبوء بالفشل وينهزم وتدور الدائرة عليهم وعلى أعوانهم من أنواع الكفرة والملحدين. ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. قالت: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله عز وجل. وجاء في قصة أخرى عن محمد بن شعب القرظي رضي الله تعالى عنه قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا اختار له أصحابه شجرة ظليلة فيقيل تحتها، فأتاه أعرابي فاخترط سيفه ثم قال: من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله عز وجل. فرعدت يد الأعرابي وسقط السيف منه، قال: وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه. وفي روايات أخرى أنه جلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه فقص عليهم القصة: هذا الرجل جالس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه ولم يقرعه، وهو قد جاء من قومه الذين أمروه بتنفيذ قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بوصفه وقالوا إنه يجلس منفردا ينام ويكون سيفه معلق في شجرة، فخذ سيفه واضربه به. وفعلا هذا نفذ ما وجه إليه فأخذ السيف وسله وهزه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ فقال: يمنعك الله جل وعلا. فسقط السيف من يده ثم جلس بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من عصمة الله تبارك وتعالى، وحوادث هذا كثيرة في السيرة. ثم قال جل وعلا: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي أن الهداية بيد الله وهي هداية التوفيق والإلهام، وأما هداية الدلالة والإرشاد فهي مطلوبة من كل أحد، وهي مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم. فالنبي وأتباعه يهدون الناس بمعنى يبينون لهم الحق ويحذرونهم من الشر، وأما هداية التوفيق والإلهام فهذه بيد الله تبارك وتعالى. ومن هذا المعنى ما جاء في قصة أبي طالب لما أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يسلم فلم يسلم، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهنا قال جل وعلا: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، فالذين كتب الله تعالى عليهم الشقاوة والكفر يظلون على هذه الحال، كما جاء في قوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله جل وعلا: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. ونسأله تبارك وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الملة والدين من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس.